فلما نفخ فيه الروح وقعت الملائكة سجدا وبقي الوقاية. الملائكة ملايين الملائكة جمع عنا مليارات الملائكة. نعم. وقعت الملائكة كلهم كلهم كل الملائكة ما في استثناء. وقعت الملائكة سجدا سجودا وبقي هو الخبيث هو قائم. فكر مليارات قدامه وهو بقي واقف. كل سجدوا يعني والله يعني قبيح وقيح قليل أدب يعني إبليس إبليس يعني نسأل الله العفو والعافية. وقعت الملائكة سجدا وهو وبقي هو قائما بين أظهرهم. يعني فكر واحد يعني شو بدك تقول مدعينك أنا مدعينك إلا هو وقف. هذا اللي وقف بده كسر هذا نسأل الله العافية بده كسر رأس هذا اللي بيقول لا بيجي لا جال لا. نعم. فأظهر بقيامه وترك السجود ما في ضميره. فأظهر بقيامه شو قيامه وترك يعني عن يعني بقي هو قائما. فأظهر بقيامه يعني بإيوائه وترك السجود في ضميره. نعم. ما في ضميره يعني هل بقلبه يظهر عليه آل ما فيك يقع على فيك يظهر على فيك ما فيك يظهر أو يعني يخرج من فيك شو بدك قول. نعم. قال الله أنا هل فيه منين بده يطلع منه منين بده يطلع ما في طلع يا من هون يا من هون وبالحقيقة بيطلع من هون ومن هون الأنف أرجع لفوق والفم يتكلم. نعم. هذا ما فيك ما فيك في فيك ما فيك في فيك. نعم. نعم. فقال الله تعالى ما منعك مزبوط ولا ما مخربين. نعم. فقال الله تعالى ما منعك ألا تسجد. نعم يعني من الانقياد. نعم. لذلك الانقياد السجود على الانقياد. شو ربي قال سبحانه وتعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. شوفوا الآية ودول اللي بيقولوا الله ما بريد الشر يسجد له وكثير حق عليه العذاب. شو معناته كله وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها طوعا وكرها غصبا عنه وبليز غصبا عنه بس مشان يبيننا سبحانه وتعالى أنه هذا يعني أهل للعذاب. نعم. بقى بلفوا ويدوروا. نعم. نعم. ما منعك من الانقياد لأمره من عندك. نعم. فأخرج سر ضميره فقال فما منعك من الانقياد لأمره. نعم. وليش ربي سبحانه وتعالى كنى عن الطاعة بالسجود يعني بدك هيك تزد حالك زد يعني هيك يعني توقع يعني ترمي بنفسك رمي يعني يعني أمرك راسي قبل رجلي يعني مثل ما بنقول لنا هيك مثل ما أن يعني سيدنا موسى أما نبينا أفضل الصلاة والسلام يعني سيدنا إبراهيم لما أمره بالختم أمره بالختم ما انتظر دغري ختم نفسه قال له ربي سبحانه وتعالى قال له استنى انتظر واسألني بماذا بما أخطأت. قال له يا ربي كرهت أن أؤخر طاعتك اختتن مباشرة. قال لي اختتن اختتن يعني فهيك بدنا نكون بالطاعة مو كسالة هيك بدنا نكون بالطاعة الله يكرمنا. لذلك قال وخاصة رأس الطاعة وجسد الطاعة هي الصلاة. لذلك يندب آل الفقهاء أن يقوم إلى الصلاة بنشاط. والمنافقين رب قال فيهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. لذلك من الإنسان بتكاسل وعدير بالك صفة المنافقين. الله يرحم شيخ مولا إيه والله رأيته بعيني أذن العصر مرة أذن يعني بدي يقول بعمل إيه فز كأنه قفز قفز عمره 90 سنة هيك ما لا فلس هيك عمل وهيك أبرز صدره رغم وهيك يعني الله يرحمه. ذكرت قول الفقهاء يندم إذا قام إلى الصلاة أن يقوم بنشاط. الله يرحمه رحمة الله عليه. نعم. ما منعك من الانقياد لأمري فأخرج سر ضميره فقال أنا. فقال أنا، وكل علم التصوف القضاء على أنا، القضاء على أنا، كل العلم القضاء على أنا. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن. الشيطان وفرعون من قال أنا إجا الفنا، بس قال أنا إجا الفنا. نعم. ثانيا قوله تعالى إذ أمر فرعون. بسم الله. نعم نعم سيدي. قوله تعالى إذ أمرتك يدل على ما يقوله الفقهاء من أن الأمر يقتضي الوجوب بمطلقه من غير قرينة. الشيخ يعني قال الجامع لأحكام القرآن، أي شيء حكم فقهي بتلاقي دوري برز بده يبين الحكم الفقهي فيه، حكم الظاهر فيه. نعم. الثانية فيها أربع مسائل. الثانية قوله تعالى إذ أمرتك، يعني وقت أمري، إذ ظرف. نعم. يدل على ما يقوله الفقهاء من أن الأمر يقتضي الوجوب بمطلقه من غير قرينة. يعني الأصل الأمر للوجوب، هي قاعدة أصولية، الأمر يقتضي يعني يطلب الوجود يعني. نعم. لأن الذم علق على ثبت الأمر المطلق لأنه هو قوله عز وجل للملائكة اسجدوا لآدم، يعني من قال اسجدوا يعني هذا واجب، اسجدوا لآدم. نعم. وهذا بين. نعم يعني هذا ظاهر، يعني الأمر للوجوب هذا بين، يعني ما بده شرح. نعم. ثالثا قوله تعالى قال أنا خير منه، لما من ما منقول للوجوب بيبقى في شيء يصرفه عن الوجوب، في قراء أنت تصرفه، أما أمر مطلق الأمر للوجوب. نعم. قوله تعالى قال أنا خير منه أي منعني من السجود فضلي عليه، أي منعني من السجود فضلي عليه، يعني أنا أعلم منه فضلي عليه. نعم. فهذا من إبليس جواب على المعنى، كما يقال لمن هذه الدار، فيقول المخاطب مالكها زيد، فليس هذا عين الجواب بل هو يعني مالكها زيد يعني ما قال إلي. نعم. فليس هذا عين الجواب بل هو كلام يرجع إلى معنى الجواب، لذلك قال جواب على المعنى ليس على اللفظ. مثل ما قال أنا خير منه، ليش ما سجد؟ ما بدي يسجد ليه؟ لأنه هو أفضل منه، فأتى بالمعنى الذي يدل على تأبيه عن السجود. مثل ما قال لمن هذه الدار مالكها زيد، ما قال إلي، قال مالكها زيد. نعم. خلقتني من نار وخلقتني من طين، فرأى أن النار أشرف من الطين بعلوها وصعودها وكفتها، ولأنها جو. يعني أنا بقول يعني قديش إبليس إبليس يقولوا يعني لما الإنسان خبيث كثير يقولوا شيطان مثل ما يقولوا إبليس. أدشوا إبليس وأدشوا مكة، أغبى من خلق الله هو إبليس أبدا، أغبى من خلقه الله هو إبليس. وكلام يصح يعني ليه؟ الله الله ياخذك، بس ما بياخذوه هذا. الله عم يقول لها وبتقول له يعني الله غلطان معناتها. في أغبى أغبى وأخس من هيك مخلوق؟ يأمره ربه ويستدرك على ربه، في أغبى من هيك؟ ما في أغبى من هيك. لكن هو الشيطان يعني، وربي خلقه وأراد أن يكون الشيطان سبحانه وتعالى. من عرف الله أزال التهمة وقال كل فعله لحكمة، يخلق ما يشاء ويختار، لا يسأل عما يفعل. هذا شيء بحير يعني. هل الإنسان هل غبي هل خبيث؟ إبليس هل ملعون الرجيم؟ يعني نسأل الله العافية. خبيث المخبث الرجيم يعني الله ابتلانا فيه، نسأل الله العفو والعافية. ومع ذلك يطاع، شوف هالغبي يطاع، نسأل الله العافية. وأكثر الخلق يعني له طائعون، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. بقى احنا بدنا نستثني، نرفع أنفسنا من أكثر الخلق، من أكثر الناس، من أكثر يعني من غوى. إيه أنا ما بدي أطيعه. فلما تفعل معصية اتذكر أنك عم تطيع هذا الغبي، وإن أنت بعيد يعني من عملت كغبي بهالحالة غبي. لذلك ارجع واستغفر، قول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إن حسناتي من عطائك وسيئاتي من قضائك، فجل يا جواد بما مننت على ما قضيت، وامحو ذلك بذلك، جللت أن تطاع إلا بإذنك أو تعصى إلا بعلمك. اللهم ما عصيت حين عصيت استخفافا بحقك ولا استهانة بعذابك، ولكن لسابقة سبق بها علم، فالتوبة إليك والمغفرة لديك. هذه الله يرحم سيدنا الشيخ ملا، ذكر لي شيخ اسمه خليفة أظن، كان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، فرآه مرة في ليلة واحدة مرات، وأظن آل 17 بس مرات كثيرة. قال يا خليفة لا تمل من رؤيتي يعني إيه؟ لكن وإذا أذنبت ذنبا فقل هذه الكلمات، إذا أذنبت ذنبا فقل هذه الكلمات. نعم يا الله سيدي. بسم الله. قال ابن عباس والحسن والمسيري أول من قاس إبليس. أول من قاس إبليس، شو قاس؟ قاس الطين على النار. إلى هذا أفضل من هذا. نعم. أخطأ القياس. وأخطأ القياس. فمن قاس الدين برأيه قرنه الله مع إبليس. فمن قاس الدين برأيه قرنه الله مع إبليس. قاس الدين برأيه، نعم، قرنه الله مع إبليس. ما يقول أنا كتير نجول، أنا هيك هالبداية، أنا هيك شو، أنا أرى شو أنت. نعم. قال ابن سيرين وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس، يعني فاسدة، يعني أنه نجم هذا نجم يعني ضوءه خافت، القمر أعلى الشمس أعلى، قاسوا على بعض يعني. نعم. وقالت الحكماء أخطأ عدو الله من حيث فضل النار على الطين، من حيث فضل النار على الطين، يعني يصير من حيث فضل، حيث فضله، لأنه يعني كلاهما جملة، فضل جملة وحيث، لأنه وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ. طيب، ما حيث فضل كمان جملة، وحيث فضل نعم. وإن كان في درجة واحدة من حيث هي جماد مخلوق، هي جماد مخلوق والنار جماد مخلوق نعم، يعني هي مخلوقة وهي مخلوقة نعم. فإن الطين أفضل من النار من وجوه أربعة، أحدها أن من جوهر الطين الرزانة والسكون. إيه نقول فإن الطين أفضل من النار من وجوه أربعة، أحدها أن من جوهر الطين الرزانة والسكون والبراءة. الرزانة، الرزانة الهدوء، يعني لأي إنسان ما بيتحرك هيك بسرعة، يعني الله يرحم سيدنا الشيخ هذا، أقول عصافيرية هيك على عصفور زدت هيك شيء تنكة كلهم بيطيروا، هذا خفة. أما الرزين ما بيتحرك نعم نعم، كمان يعني الرزين كمان ما بيطلع، بيطلع ايه؟ طلع لورا. لا اللهم صل، يعني اذا كان اذا نظم الى الخلف يلتفت بجسمه كله عليه الصلاه والسلام، لازم نقرا الشمائل كمان. نعم قراناها السبت بعد المغرب نعم، بس كل فترة أنا بقول يعني بقول لأولادي كل فترة قرأوها، وخاصة النساء كمان بقول للنساء لما تحمل المرأة تقرأ الشمائل، إنه لما تقرأ الشمائل إلا ما يأثر بمن تحمله. إيه الأعاجم كان يحط بغرف النوم عندهم صور عظمائه، بغرف النوم يحطوا صور عظمائه، حتى المرأة أو الرجل لما بيصير هذا انعقاد الولد بيكون بذهنه يعني شاف الناس العظماء إلا ما يأثر فيه، هيك يعتقدون. نحن نقرأ بسيرة سيدنا النبي اللهم صل عليه، وهذه الأوصاف إلا ما تأخذ منها يعني. نعم، فالرزاني نرجع للرزاني نعم، والسكون، السكون الهدوء، ومنها السكون الهدوء. يعني لما بيجي على الصلاة كثير ناس باسم الصلاة بيقول له اركض اركض أنا بعمل الصلاة، يعني فايت يعني في ناس يعني الله يصلحنا ماشي يعني عرماني صلاة يعني صلاة صلاة أما بقدر أكد يعني كمان أنا مجاي وعند أتراكد تراك، فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة والوقار. يعني انت وجاي عن الصلاة جاي تقف بين يدي الله، جاي خايف يعني صلاة، يعني بوادر الصلاة وما في صلاة يلوح عليك الأصل، كيف تخشع في الصلاة؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعم، فالرزانة والسكون والوقار والأناه. نعم، الأناه يعني الحلم. شو قالوا لأشج بن قيس؟ قال له اللهم صل وسلم وبارك عليه، يعني قال له كن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناه. هيك هذه هذه انه كل جماعته ما شافوا سيدنا النبي تركوا الوقوف وركضوا عن سيدنا النبي، الا هو يعني هو رئيس جماعته، تركوا الجمال تركوها، عقل الابل هداها، شاف يعني هذا الشغل مثل ما بنقول، وجل عن سيدنا النبي اللهم صل عليه والطيب، يعني وين هذا تغير كيف عن سيدنا النبي اللهم صل عليه الظاهر، شوف شوف يعني هذا لا اللهم صل عليه أثنى عليه وفضله عليهم جميعا، قال فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله، الحلم ما تستعجل، والأنا والإنسان إذا مو حليم، الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم، يعني يتعلم طولة البال، يتعلم طولة البال. في ناس طبيعة زين، أنا بقول لبعض هؤلاء بعض أنت زين طبيعتك، تكلف الحلم يعني، معليش تكلف. الله يعفو عنا. نعم. والوقار يعني بدل الحلم، بدل على الحلم يعني على العقل، يعني الحلم يكون هادي يعني. نعم. والحلم والحياء والصبر. الله يرحمه، يبقى صديق لوالدي وجارنا بالبيت اسمه أبو عزات، ما بعرف اسمه بس يقول أبو عزات الزرجور، قريب للدكتور عبد الله الزرجور، عائلة يعني عائلة كريمة يعني، لما بيتكلم أثناء الكلام عم يحكي شوي شوي شوي شوي رحمة الله يعني، والناس ما في كيلة بمكيال يعني، كان يلبس سروال أبيض وقميص أبيض من خام، ويلبس فوقهم عباية صيف شتاء خريف ربيع، ولا في جيبة ولا في شيء، يحمل صفن يسموه شنطة صغيرة يعني، رحمة الله يعني من يتكلم له ايه مجالشي انا ولد يعني عم اسمع ويك ليش مستهد يعني، رحمة الله يعني يدخن كان رحمة الله يعني، طالع السيجارة وظل حاملة بيده يحملها شي ربع ساعة، ذاك اللي قاعدين في ناس كتيرين غلب لك اشعلها بقى، قال له ليش اشعلها، بدي اشوف نفسي قديش بتصبر عليها، تلاقي يتكلم وفعلا يعني له كلام كلام الحكم رحمة الله يعني، فهذه هذه هذه فعلا يعني. نعم. والحلم والحياء. نعم. فهذا كله صفات من الطين، الطين. نعم. والحياء والصبر. نعم. وذلك هو الداعي لآدم عليه السلام بعد السعادة التي سبق. طبعا هذا الداعي لآدم لأنه من طين، يعني عنده الرزانة وعنده السكون وعنده الوقار وعنده الأنا وعنده الحلم وعنده الحياة وعنده الصبر، اللي هو أبونا، فلازم نطلع لأبينا ما نخالف أبانا. لذلك إذا ما عنده من الأشياء الإنسان بده يتكلفها، بده يتكلفها، وهذا اللي بيسموه سلوك تسليك يعني. نعم. وذلك هو الداعي لآدم، لكن بعد السعادة التي سبقت له إلى التوبة. نعم. إلى التوبة والتواضع والتضرع، فأورثه المغفرة والاتباع والهداية. نعم. من جوهر المال الخفة والطيش والحلم. لا يعني شو قال؟ الطين أفضل من النار من وجوه أربعة ذكرها. هلا بده يجيبها يعني فضل الطين على النار ونزول النار عن الطين. نعم. ومن جوهر النار، ومن جوهر النار الخفة والطيش. نعم. الشدة والارتفاع والاضطراب. والاضطراب. وذلك هو الداعي لإبليس بعد الشقاوة التي يعني عنده، هي يعني عنده خفة مثل ما قلنا، وعنده طيش وعنده غباء. نعم. أي والحدة والارتفاع والاضطراب. يا ربي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنا أخاف منه ولكن ربي ألف استعيذ بالله. نعم. يا ربي أنا أستعيذ بك وأنا بوجهك. نعم. ما تسلطه علينا يا رب العالمين. وذلك هو الداعي لإبليس بعد الشقاوة التي سبقت له إلى الاستكبار والإصرار. نعم. فورثه الهلاك والعذاب واللعنة. لا أعوذ بالله، لا أعوذ بالله يا رب. الثاني أن الخبر ناطق بأن تراب الجنة مسك أزهر، ولم ينطق الخبر بأن في الجنة نار وأن في النار ترابا. نعم نعم، نار ما في الجنة، خالص طبق مطبوخ خالص يعني مركز، بس تفضلوا كله. نعم. الثالث أن النار سبب العذاب، وهي عذاب الله لأعدائه، وليس التراب سببا للعذاب. نعم. الرابع أن الطين مستغني عن النار، والنار محتاجة إلى المكان ومكانها التراب. نعم. أيوة. قلت ويحتمل قولا خامسا، وهو أن التراب مسجد وطهور كما جاء في صحيح الحديث، والنار تخويف وعذاب كما قال تعالى ذلك يخوف الله به عباده. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كانت الطاعة أولى بإبليس من القياس، فعصى ربه وهو أول من قاس برأيه، والقياس في مخالفة النص مردود. ثم قال الرابعة، ما قال في أربع مسائل وقف عند الرابعة. الحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، اللهم ارزقنا لسانا قبولا وقلبا عقولا، اللهم إنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحليم الحكيم يا أرحم الراحمين. عافنا واعف عنا، اللهم إنا نسألك العافية في نفسنا وأهلنا ومالنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا عبيد إحسان لا عبيد امتحان، اجعل مستقبل أمرنا وعمرنا خيرا من ماضيه، واجعل بفضلك من فضلك خير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.